إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة جديدة هذا الأسبوع، واسمحوا لي أن أكون معكم هذا الأسبوع أمام الميكروفون عبير صبري. على الميكسر بوجه لها كل التحية والشكر أماني هلال. ومواجهة إخراج الزميل العزيز كريم فرج. وضيفا عزيزا بل صاحب بيت الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت. اهلا بيك. اهلا بحس عبير، ربنا يخليك. استاذ احمد، في اخبار كتير النهارده عايزين نناقشها مع بعض. نبدا بايه؟ نبدا بال يعني وانا بقرا موجز واحده. اول خبر، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بينفي ما انتشر من شائعات قريب، يعني من أسبوع كده ولا حاجة، مجرد ظهور البطيخ في الأسواق. طلعت إشاعات كتير جدا على السوشيال ميديا، لا الحقوا البطيخ مسرطن، البطيخ بيجيب نزلات معوية، لا البطيخ ما تاكلوش بطيخ يا جماعة. الحقيقة فين؟ ثلاث اشاعات اساسيه لازم نتكلم عنهم. الاولى اللي حضرتك بتتكلم عنها باعتبارها الاحدث، وباعتبار تاثيرها اوسع على الناس، لانه بتتكلم على سلع غذائيه في كل الاحوال. لا، وسلع غذائيه في الصيف والحر، يعني لا يخلو منها اي بيت الموسم بتاعها. فطبعا هو المقصود الاشاعه غير صحيحه. يعني انت ممكن تتكلمي على نوعيات تم يعني تخزينها بشكل سيء، ممكن تتكلمي على استعجال قطف بعض عشان تتباع بسعر اغلى او عشان تنزل سريعا، ممكن تتكلمي على اي حاجه تانية غير انها. هقول لك عن تجربه شخصيه، يمكن احنا اتكلمنا بره الهواء. انا جبت البطيخه، من جواها حلوه مسكره وجميله ومتماسكه، وأطرفها فيها تليفات صفرة كده، يعني تثير الشك، يعني شكلها في النهاية يثير الشك. ما هو استغلالا لهذا الشك تم يعني ترويج لهذه الإشاعة. لكن ما أنا بقول لحضرتك تقول عليها أي حاجة غير أنها مسرطن، ده دي قصة تانية. لأن دي طب يعني نتيجة متبقيات زي ما بيقول المركز الإعلامي لوزارة. هم طبعا خدوا عينات وشافوا. ممكن يبقى فيه كيماويات زيادة، ممكن ما فيش كيماويات أصلا، ممكن يبقى سير سوء تخزين، ممكن أطفى قبل الموعد. تقولي ممكن يبقوا في الثلاجات. حد قال لي إن أحيانا في بداية الموسم بينزلوا اللي بيبقى موجود في الثلاجات عشان يبيعوه بسعر أعلى، بسعر على أساس إنه بشاير، لكن هو مخزن في الثلاجات. لكن كلمة مسرطنة دي كلمة كبيرة جدا، ما هيش تنطبق على الحالة دي. وبالتالي المحصول اللي في السوق صالح للاستخدام. ممكن تبقى واحدة فيها زي ما حضرتك وصفتي، واحدة تانية لا، لكن كونها خطر على صحة الإنسان بالشكل اللي بيتقال عليه ده مش دقيق. تمام. الإشاعة الثانية اللي قبلها كانت عودة الموظفين يوم الأحد بنظام الأونلاين. دي كانت يعني قبل أسبوع بالضبط، يعني كنا مجلس الوزراء قال إن ده الكلام يعني ده من سنة تقريبا. فبتتجدد. كان ساعة الفترة كده كان بالأونلاين، لكن رجعت تاني تتجدد الإشاعة في نفس الموعد، وهذا كلام غير صحيح. طب هو إيه المانع يا أستاذ؟ إيه المشكلة إن إحنا ندي يوم زي تخفيض الأحمال بتاع الكهرباء، وزي زي مثلا أيام كورونا الشغل أونلاين؟ أنت بتوفر مواصلات، بتوفر بتقلل تلوث، في نفس الوقت بتنجز العمل. يعني لا، هو قصة يعني التنظيم الجهاز أو دولاب الدولة المصرية محتاج كلام كتير. ممكن نعمل له حلقة، لكن اللي أقصده أنه هذا كلام مش صحيح، هذه إشاعة غير سليمة. لكن ممكن يبقى مفيد فترة، ممكن يبقى فكرة جيدة لو اتعمل أو اتنظمت. إن شركات كتير جدا من أيام كورونا وشركات عملاقة يعني خاصة في مجال الاتصالات مستمرة على هذا النهج، يعني بدأته مضطرة في كورونا، طالما أنجز وما أثرش على الخدمة المقدمة للمواطن. بالضبط، بدأته في كورونا واستمرت عليه. بالضبط، لكن هو طبعا محتاج وظائف معينة بتبقى قادرة أنها تنجز عن بعد. عن بعد. على فكرة في دول بتعمل حاجات كتير، يعني بتعمل حاجات شبيهة بكده، وفي حاجة دول بتعمل أكتر من كده. يعني في دول، في شركات عابرة للقارات، في شركات الشغل فيها كله أونلاين. يعني ممكن يبقى المقر الرئيسي في اليابان مثلا وانت بتشتغل في كوالالمبور مثلا أو جنوب شرق آسيا. احنا سوى عبير في نظام أو في قطاع الاتصالات عندنا نوع جديد من الوظائف اسمها أو ملف كان اسمه ملف التعهيد، كله أونلاين. يعني الشركات من برا بتوظف شركات من جوا عشان تسوق لها خدمات من غير ما لا دول يشوفوا حد ولا دول يشوفوا حد ولا دول لهم علاقة بحد، وعامل أرباح هائلة للشركات والقطاع الاتصالات في مصر. وإحنا متميزين في نظام في قطاع التعهيد ده، شغالين في شغل كويس. مصر يعني في المنطقة عاملة رصيد هائل. يعني العمالة عندنا أرخص من العمالة أرخص، وعندنا قطاع كبير قادر انه يستوعب واجود يعني الكواليتي والكوانتيتي. بالضبط. بس في اشاعه ثالثه بقى دي الخاصه بمصر لوحدها، او هذا النوع من الاشاعات يعني مش ما فيش في دوله تانية في العالم غير مصر، اللي هو بنسميه رفع سقف الامل عشان يحصل ساعة ما يتحققش يبقى في نقمه، يبقى في رد فعل سلبي عكسي. حصلت كتير. اولا نزلت بوسترات على الفيس دي، بس دي قلناها الاسبوع اللي فات، عامله اسعار الخبز باوزان كبيره، يعني مثلا تلاقي مثلا 150 جرام 70 قرش حاجات كده. فالناس تنزل السوق ما تلاقيش فيحصل لها الصدمه، فالناس تنتبه وتخليها بس ملتزمه بالقرار الخاص بوزاره التموين. لكن الاسبوع ده بقى نزلت اشاعه ثانيه الخاصه بوصول القطار الى سيناء وعابرا. معلش قبل ما ندخل يعني يمكن لأن نقطة الخبز دي تهم كل المصريين، العيش ما في شغلة منه عند المصريين. يعني هي إيه الأوزان وإيه الأسعار؟ يعني الوزن الرغيف وزن 45 جرام صح كده ب 75 قرش. طب هو في وزن وفي رغيف بخمسة أنا مرة قلت كده اللي بتاع فرن قال لي خلاص روح يشتري. طب ده كان فرن بلدي؟ لا فرن سياحي. لا قصدي فين ولا لا بلد. انا اعتقد انه ال 45 وال اصل 45 ده هنحلف عليه اعتقد ده الفينو يعني بس طبعا القرار مش موضح. كان المفروض يبقى فيه فصل ويقول الفرق بين النوعين، لكن طبعا حضرتك عارفه الاوزان محدده بدقه في موضوع منظومه التموين. خارج منظومه التموين كلها اللي هو العيش المدعم قصدي حضرتك، ده ثابت وزنه وثابت سعره للناس اللي بقى جوه منظومة التموين. خارج منظومة التموين انت شغالة بنظام السوق الحر. خدنا فترة طويلة كل واحد شغال كل مخبز على براحته. انت مش عاجبك ما تجيليش تاني. ده الشعار المرفوع. وطبعا للأسف يعني ثقافة الاستهلاك عندنا مش كبيرة، ومنظمات المستهلك ما عندناش كتير. يعني تروح اي بلد اوروبي تلاقي عشرات الجمعيات الخاصة به حماية الناس. بس عندنا وعي استهلاكي رهيب. احنا نتمنى. لا في بورسعيد تعال معايا على بورسعيد احنا نعرف. هذه قصة تانية. تعال نعرف هنروح بورسعيد ونعرف عملوا ايه. يلا يا فندم. جدعان بورسعيد. بفضله حميها بتعيش فينا وبنعيش فيها، واحنا معاها ومنها وليها، واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير. أرض الخير مصر الخير. مصر الخير. مصر الخير وحتفضل دايما مصر الخير. مصر الخير. يا بورسعيد سعيد اسمعي ليا في جهاتكم رمز الوطنية يا بورسعيد اسمعي ليا في جهاتكم رمز الوطنية أفضلكم بالدم الغالي كتبنا تاريخ الحرية يا بورسعيد يا بورسعيد يسمع لي أبطالكم كتبوا آيات من الجهاد والبطولات في تاريخ أي شعب في العالم تاريخ يتباهى به أي شعب في العالم بورسعيد وسويس واسمع لي مش بس بطولات يعني كمان يعني ثروة سمكية رهيبة يعني ما تقول السمك يعني بورسعيد ومؤخرا أهل بورسعيد وقفوا وقفة رجل واحد يا ترى عملوا إيه بقى أنت بتقولي ما عندي إحنا عندنا أتمنى لا عندنا وقطعوا وقالوا سيبوه مش هنقول اللفظ سيبوه لغاية ما نزلوا الأسعار التلت هو طبعا مش غريب على أهل بورسعيد دول ناس تصدوا العدوان ثلاثي غاشم فبلد بورسعيد الحرة دي أسطورة الملاحم كلها فالتجربة اللي عملوها في مقاطعة الأسماك رائعة ومشرفة ويعني ملهمة لباقي المحافظات وخصوصا ان هم يعتمدوا على السمك اعتماد كلي وجزئي في أكلهم هم يعني هم أهل سمك هم الأول ووجبتهم الرئيسية ومع ذلك قدروا يعني يضربوا نموذج رائع في التماسك والتصدي لهذا الجشع طبعا تجربة نجحت وبتنتقل دلوقتي لمحافظات تانية وبعد كده تنتقل لسلعة تانية غير السمك اللحمة داخلين على اللحمة فبنعوض في موسم اللحمة دلوقتي ابتدى يعني الصفحات الموجودة على التواصل تلعب دور اللي لسه كنا بنتكلم عليه قبل الأغنية دور جمعيات حماية المستهلك فهي قادرة تنظم الناس وتوجههم في اتجاه واحد فنتمنى أنها تلعب دور في تفعيل قانون السوق الحر اللي المواطن لوحده مش عارف يفعله يعني بتروح مخبز تلاقي الرغيف صغير وغالي مش عارفة تبطلي يعني مش عارفة تروحي شارعين ثلاثة تاني عشان تجيبي من حد تاني بتروحي له كل مرة وكل مرة تقعد تصبي يعني جام غضبك على البتاع وتقعد تخانق بالمناسبة لما تغير فعل القانون السوق الحر بما ان احنا قلنا بقى على موضوع المخبز ده يعني قريب يمكن اول امبارح عشان قلت البطيخ لازم اقول المخبز فدخل مخبز اجيب حاجة يعني نوع من المخبوزات خاص بالرجيم وكده فبقول له بكام يا حبيبي الاثنين دول طبقين دول فقام قال لي فين المنيو بتاعتكو فقام قال لي لا يا فندم اصل احنا هنطبع منيو جديده قلت له لا اديني القديمه قبل ما تغلي الاسعار قال لي لا ده انا هرخص الاسعار قلت له لا قال لي اصل الدقيق نزل فانا هرخص الاسعار فانبسطت بيه جدا جدا هو ده ممتاز وده اللي لسه بقول لكم حضرتك عليه قبل برضو الفاصل في القرار الخاص بوزاره التموين طبعا عملته باتفاق مع الغرف التجاريه لكن ده اللي اتقال في القرار هو ده الصحيح لكن الإشاعة اللي كانت نازلة كانت مبالغة في السعر منزلة قوي وفي الأوزان مكبرها قوي عشان الناس تعمل عندهم الصدمة اللي هنتكلم عنها فبرضو كانت إشاعة سخيفة والناس شيرت كتير البوست على الفيسبوك لكن في الآخر البوست غير صحيح وإحنا ليه أستاذ أحمد دايما نوصل وخمسة ليه ما بنوصلش إلا خمسة ما هو ليه القرار ما يطلعش مفسر نفسه كده غير قابل للتأويل في الأوزان بالأسعار يمنع انتشار أي إشاعة من الأساس لا هو موضوع توقيت اللي كان محتاج لأنه أنت قدام سعر للطن الدقيق وصل نزل من 26,000 إلى 14,000 وفي حاجات تانية نزلت 12,000 يعني نزلت النص بالضبط صحيح بقى عوامل الإنتاج مش ما نزلتش يعني المازوت وباقي العوامل التانية زي الكهرباء مش لازم والمية. تنزل لنص السعر لكن على الأقل لازم تنزل لأنه السعر 25% مثلا فده اللي حضرتك بتكلم عن المخبز حضرتك بتكلم عنه ده اللي التزم أنا شايف مخابز كتير ابتدت تلتزم لأنه غير كده هيبقى استغلال عيني عينك يعني ويبقى سرقة علنية فالحمد لله الناس ابتدت تلتزم نفسنا بقى المواطن هو كمان يبقى مدافع عن حقوقه ويفعل مش بس قانون العرض والطلب، لكن كمان يفعل التعاون مع الأجهزة المختصة. يعمل ايه بقى؟ يبلغ يعني مثلا في الرقم الخاص بشكاوى مجلس الوزراء 16528. ياريت يعني حضرتك بنقول اهو وهنقوله تاني 16528 ده الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء. ومستنين يعني هم كمان مستنين بلاغات من هذا النوع عشان يصرفوا فيها. بس الناس قبل ما تبلغ ما تقولش انا اشتريته خلاص، لازم تحدد يعني اذا ما فيش اسم المخبز على الاقل يبقى في اسم الشارع. فما فيش مش هيبقى في مخبزين في شارع واحد، فيبقى معروف على طول. فالناس تكتب الرقم وتسجله على الجهاز المحمول اللي مش معاه محمول، يكتب رقم جنبه الدفتر ولا حاجه يدافعوا عن حقوقهم ويبقوا يعني قادرين ان هم يتعاونوا لمصلحتهم، يبقوا بورسعيديه ويبقوا يعني يعني قادرين يدافعوا عن مصالحهم ويبقوا يفعلوا هذا القانون ويفعلوا هذا كمان يعني استعداد الدولة انها تتصدى للجشع. لانه حضرتك عارفة ده برضو استثناء بيحصل، لانه زي الدواء ابتدى العيش الحر يتحدد له سعر طبق لقوانين السوق الحر، مش هيتساب برضو العرض والطلب، واحنا مش قد يعني كشعب مش قد الحكاية دي، لان احنا قدراتنا لسه مش جاهزة عشان برضو نقلد بورسعيد في كل حاجة، محتاجين في كل سلعة كمان محتاجين شوية وقت. فالناس تفعل النقطة دي الشكوى. مع حضرتك عندها، لأن الدواء بالفعل في حاجات ما بقاش يكتب عليها سعر غلط، لازم برضو نبلغ الأجهزة المختصة. ده من الصيدالي نفسه بيقول لي إن يعني المراهم والكريمات الطبية هتتعامل معاملة الكوزمتكس مستحضرات التجميل، مش هيتكتب عليها سعر. يعني مش عارف رأيه جابه منين، لكن ما اعتقدش يعني انه الدواء مصنف انه سعره زي يعني الخدمات الحكومية زي الكهرباء زي المية ليه سعر. في لجنة تسعير كمان للدواء كل 3 شهور، ولازم يتكتب ولازم يبقى واضح ويبقى موحد كمان، يعني ما ينفعش تخش صيدليتين تلاقي سعرين مختلفين. برضو مناسبة الدواء عايزة أسألك على أنواع الأدوية اللي نقصة من السوق وشحة من السوق. موقف لجنة التسعير إيه وموقف هيئة الرقابة على الدواء إيه منها؟ لا هو دي مسؤولية هيئة الشراء الموحد، إن المفروض في قوائم تبقى تحديدا أدوية الغدة، تحديدا طيب أدوية الغدة، دواء الغدة تبقى شحة وناقصة، بقى من العلبة بحاجة و30 جنيه ل530 جنيه. هو نفس الدواء، هي نفس العلبة، بس فرق سعر الدولار. يا فندم أصل لا خلاص، أصل احنا كان مدعم وشلنا الدعم. هو الشهر اللي فات كان في خبر جيد جدا إنه بعض الأمراض الخطرة خلاص ابتدى الأدوية بتاعتها تتصنع في مصر. عايزين برضو جوه جزء من ثقافة الاستهلاك انه نبقى عندنا ثقة في منتجات بلدنا. المدينة الدواء اللي اتعملت في الخنكة، ايوه ده 180 يعني حاجة ضخمة جدا، 180 ألف متر، 150 مليون عبوة سنويا، ثلاث خطوط انتاج، محتاجين انه القوائم اللي فيها قوائم الدواء اللي فيها نقص كلها تدخل الى التفعيل في هذه المدينه. وبالتالي من بقى يعني في معظم الحاجات اللي بنجيبها من بره نستغنى بانتاجنا عنها، نقدر بقى موضوع الاسعار اللي بنشتكي منها دي والدولار يبقى في غنى عن حاجات كتير. يعني بدل ما نستورد وندفع الدولار في الاستيراد، نستورد النهو الكيفية التصنيع او نعمل شراكة للتصنيع. على فكرة احنا كان عندنا تجربة او نعمل يعني خط للتصنيع. في الستينات كان عندنا صناعة ادوية قوية، تراجعت فترة بترجع تاني دلوقتي، بس تجربة الستينات كان فيها كمان تصنيع المواد الخام، دي المشكلة الكبيرة هي المادة الخام. استاذ احمد احنا عندنا يعني احنا كان عندنا شركات عملاقة لتصنيع الأدوية، الناس حافظة أسميها يعني شركات مصرية وأسد يعني شركات كتيرة جدا. للأسف هذه الشركات يعني حتى اللي موجود فيها في الخدمة مش باين دوره. ما أنا بقول لحضرتك حصل لها تدهور فترة طويلة والحمد لله بعضها نجا من الخصخصة، النهارده راجعه تاني تشد هلا. بس طبعا صناعة كبيرة ومهمة. ده الشركات حضرتك بتكلم عنها دي اللي ملك الدولة ده وصلت 16 شركة. كانت شركة واحدة. أيوه. وقصتها مثيرة يعني، بس نبقى نحكيها مرة تانية. من بعد حرب 56 وبرضه بورسعيد كان لها سبب يعني الانطلاقه من عندهم. لكن وصلنا احنا كان عندنا شركه للتوزيع بس المتحده اللي منها تبعها شركات او اللي هي بيسموها صيدليات الاسعاف دي الموجوده الاسعاف. اي تخيلي بقى شركه واحده لتوزيع الادويه، شوفي ده كم الصناعه عامله ازاي. وكان كل الدول العربيه ينزلوا يشتروا دواء من عندنا. الدول المصري. الدول المصري. حصل تدهور فتره طويله، الحمد لله راجعين دلوقتي بنرجع كل حاجه وعاملين مدينه كبيره وحجم الصناعه بيكبر وبيزيد وعندنا رقم. الجزء اللي يهمني يا استاذ احمد، المواطن الدواء ده هيوصل للمواطن بسعر ايه؟ ما هو لما يبقى مصري مش سلعه ممكن الاستغناء عنها، ما فيهاش رفاهيه. جدا سلعه رفاهيه بلغه اهل الاقتصاد، وبالتالي توفيرها ضروري حتمي يعني حتم. مش بالضروري بس حتمي. تعال نطلع فاصل نرجع. اتفضلي. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، ليك تزور. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية لطلبة الأكاديمية. استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 69 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات 24. مستشار الرئيس الفلسطيني يعتبر أن الولايات المتحدة هي من منحت إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في عدوانها الشامل على غزة. إعلام إسرائيلي يكشف عزم رئيس أركان الجيش هيرسي هاليفي تقديم استقالته. حزب الله يؤكد مقتل 2 من عناصره في قصف استهدف مركبتهم جنوب لبنان. الهند تعلن عزمها توقيع اتفاق تجاري مع سلطنة عمان في إطار توسيع العلاقات مع الشرق الأوسط. الكرملين يعلن أن روسيا تبحث عن سبل للتغلب على أي عقوبات أوروبية على عمليات الغاز المسال. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. كونوا معنا. شاهدين لسه السبيل وانت حني مش بخيل انا مش بريئة بحب مصر اه بحب مصر وانت اللي في ايديك الدليل معكم مستمعين الأعزاء في مواجهة هذا الأسبوع وأمانة ضيفا عزيزا في استوديو 2 استوديو إذاعة البرنامج العام الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت أهلا بك في بيتك الثاني أهلا بك. احتفالات مصر مستمرة بالذكرى 42 لتحرير سيناء ملحمة بناء وتنمية على أرض الفيروز قطار الإنجازات وصل محطة بئر العبد. أنت قلت لي قبل الهوى في إشاعة ثالثة ما ردناش عليها. خاصة برضو بسينة قطار الإنجازات. لا قطار الإنجازات وصل من بدري وصل بئر العبد من بدري. ده مدينة اتخططت 2708 فدان. فهنتكلم على المدن دلوقتي في سيناء والتعمير بس. فكرة إنه القطر بيطلع من أسوان وصل إلى العريش دي لسه يعني وزارة النقل قطار الشرق السريع صححت المعلومة وإنه دي معلومة برضو خاصة زي ما قلنا رفع سقف الأمل لسه الشغال خط يعني هيبقى في خط قطار سكك حديدية من أسوان للعريش. هو طبعا الخط أسوان بيوصل القاهرة وبعد كده في ناس بيكمل اسكندرية في حاجات بتكمل بورسعيد. بتاع بورسعيد ده هيعبر كان زمان في حاجة اسمها خط سكك حديد الفردان. ده خط سكك حديد بيتطبق يعني زي الكباري كده يعني ممكن يتفرد ويتلم. ده شغال من ضمن الخطوط المعمولة لربط سيناء بالوادي زيهم زي العشرين معبر اللي موجودين خمس أنفاق كوبري الشهيد شبراوي كوبري الشهيد منسي كوبري الشهيد جرجس أبنوب طبعا كوبري السلام رجع أحمد حمدي اتنين الحاجات الجديدة اللي اتعملت عندنا دلوقتي أكثر من 20 وسيلة عبور إلى سيناء لدرجة أنه حتى مصطلح العبور مش هيبقى موجود لأنه بقيت سابقة واحدة مع الوطن كله سيناء خلاص يعني. لا احنا عايزين العبور ده يفضل موجود ان شاء الله. العبور ده تعبهم قوي العبور الانجازات العبور ده تعبهم جدا يعني زعلهم جدا جدا كلمة عبور دي مضايقاهم قوي قوي. احنا اللي زعلهم يفرحنا ونعمله كتير يعني اكيد. فعشان كده هو ترميم سيناء كلها مزعلهم وواحد من الملفات اللي عامله مشاكل لانه حضرتك بتكلم على ذكرى ال 42 سيناء من سنة 82 إداريا وجغرافيا وقانونيا رجعت لمصر لكن النهاردة ترجع عمليا وفعليا مش بترجع بشكل حقيقي بالتنمية اللي بتحصل فيها لأنها رجعت وسايباها صحراء كانت مشكلة كبيرة 40 سنة بنحلم بتنمية سيناء وفيش حاجة بتحصل زرعها بالبشر زي ما كان رئيس السادات بيقول 5-6 مليون إن شاء الله يتزرعوا فيها لأن كل وسائل المعيشة دلوقتي بتتم يعني لما يبقى عندنا 127 مشروع كهرباء عندنا 45 مشروع مية وصرف صحي يبقى عندنا 127 مشروع طرق و47 مشروع كهرباء انت عاملة انجاز ضخم جدا لما تبقى المدن اللي هي هتعيش الناس عاملة في ظل يعني القتال والجحيم اللي كان موجود في مثلث الرعب الشيخ زويد العريش رفح وتعملي رفح الجديده 10400 مسكن 10000 وحده سكنيه و400 مسكن بدوي على الطراز البدوي رفح الجديده في ظل الضرب والغارات الاسرائيليه على رفح الفلسطينيه ظل الارهاب الحرب على الارهاب لما تعملي بئر العبد الجديده بعد حادث مسجد الروضه الارهابي 2708 فدان لما تعملي شرق بورسعيد 23000 فدان واحده من اكبر مدن مصر الثالثه بعد العاصمه 177000 فدان العالمين 48000 فدان هي 23000 فدان في هنا جنبنا 50000 فدان اكتوبر الجديده بس بنعتبر اكتوبر الجديده امتداد لاكتوبر فدي ثالث اكبر مدن بتتعمل بشكل جديد لما تعملي الاسماعيليه الجديده في رقم كده حفظناه هنا المستمعين الظهير الصحراوي 28 2828 فدان 51000 وحده سكنيه 342000 نسمه 80000 عامل ومهندس ومحاسب يشتغلوا 200 شركه مدنيه الهيئه الهندسيه وزعت عليهم الشغل الله فلما تعملي قريه الامل 5000 فدان وتوزعيها على شباب الخريجين نصهم من اقرب محافظات للاسماعيليه والباقي من جوه الاسماعيليه يبقى انت عامله لما تبقى عامله 17000 وحده سكنيه عاملها جهاز تعمير سيناء لما تبقى عامله 22 تجمع بدوي 18 في الشمال و4 في الجنوب لما تبقى عامله 1000 منزل بدوي جديد وداخله على 1000 تانية أخبار الوسط إيه؟ يعني دايما أخبار تنمية سيناء يا شمال يا جنوب، رغم لا أن الوسط منطقة الوسط دي الغنية بكل الثروات. لا يعني ما مصنع الجفجافة يعتبر في الوسط 2 مليون متر مربع جرانيت ورخام، 700 عامل، 30 ألف المصنع بس اللي هو اللي بيسموه السلكة، مصنع السلكة، الهانجر اللي فيه الشغل 30 ألف متر مربع. 30 ألف متر مربع. طبعا، فبتكلم على أرقام مثار الميليز 90 متر من شاطئ قناة السويس، ده في قلب سيناء، وسط سيناء، في وسط سيناء، وسط سيناء. فكل سيناء محل اهتمام، تكلم على 60 ألف كيلو. يعني قد لبنان الحبيب ده 6 مرات. يعني شوفي لبنان، بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وصور وكسروان وبعلبك وقليم التفاح وجبل الدروز إلى آخره، سيناء دي 6 مرات. فبتكلم على شغل كبير جدا موجود، وكمان بتكلم على 5 مواني وخمس مطارات، بتكلم على البردويل وسانت كاترين والطور وطابة والعريش تأهيل وإنشاء. أنت بتكلم على بلد تانية بتعمل، تكلم على 5 مواني 3 بحري، عشان كده عينيهم عليها بالضبط، واثنين بري الأنطرة وطابة ونويبع والعريش وشرق بورسعيد، 5 مواني. يعني شو تكلمي 5 أنفاق، يعني دولة جوه الدولة، 5 مواني وخمس مطارات وخمس أنفاق كبرى، تتكلم على دولة جديدة. طيب، فالشغل في سيناء الحمد لله التنمية في أفضل حالاتها، وبنعوض 40 سنة من غياب. تمام، هاخدك وندخل شوية بعد سيناء، ندخل رفح المصرية وندخل رفح الفلسطينية. يلا فنان، أخبار رفح إيه؟ أخبار التعنت الإسرائيلي والصلف والرغبة والاستمرار في القهر والاستمرار في التدمير، وكأنه هو الهدف الأساسي من الموضوع. ما هو أنت قدام عصابة فشلة مش عارفة تحقق أي حاجة. عارف يا أحمد، أنا يعني دايما بشبههم الفتوة لما يضرب علقة في حتته ويلوش بقى، هو بيلوش، يبدأ يلوش بقى، هو بيلوش بقى، فمش لاقي غير مدنية. يعني شوية في لبنان وشوية في فلسطين وشوية في دمشق وشوية في إيران، إيه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، مفيش حاجة على الأرض يقدر يرجع بيها مش عايز أقول شعبه، لأنه يعني كلهم محتلين سواء حتى المدنيين، لكن على الأقل الناس اللي انتخبت نتنياهو مش عارف يرجع لهم بحاجة. يعني قالها خلص على حماس، ما خلص على حماس، ده عبي حماس وسرايا القدس اللي هم الجهاد الإسلامي، وكمان رجعت حاجات ألوية صلاح الدين والتنظيمات كتير. عايز أرجع الرهائن، ما رجعش رهينة واحدة. يعني حتى اللي رجع ما رجعش غير بالاتفاق اللي حصل، غير كده ما حصلش. رجع معلن اسلام. في واحد رجعوه من رفح من كام شهر، اتضح انه اصلا ما كانش رهينه، وكان مع حد مدني وبدله يعني بفديه يعني علبتين تونه. فالباقي لا اضع لحماس، لا احتل غزه، لا رجع الرهائن، فمش لاقي غير مدنيين. صحيح الخسائر بالنسبه لنا مؤلمه وصعبه، نشوف لسه بتكلم على 38 شهيد لسه، من يعني كل ساعة عندنا شهداء وجرحى، خسائر لا إنسانية، لا يعني موجعة. أظن إن مفيش يعني مفيش حدث في التاريخ العالمي كله يشبه أو يقارب أو يقترب مما تفعله خالص. يعني احنا سمعنا عن هولاك، وسمعنا عن الأرمن، سمعنا عن الهنود الحمر، كل المجازر في التاريخ، وكل يعني السفاحين اللي سمعنا عنهم، اول مره يبقى عندنا مذابح عيني عينك، صوت وصوره وشايفينها على الهواء. عشان كده الغضب في كل مكان، لاول مره في التاريخ برضه، يعني من ايام الكلام الخاص بالاحتجاجات صوت الستينات في الولايات المتحده، لاول مره نشوف جماعات امريكيه تنتفض. يعني هذا الشباب اللي زي الورد اللي النهارده بيحتج لصالح فلسطين، الشباب في جامعات بريطانيا وفرنسا، الناس محتله يعني كليه العلوم السياسية في باريس، وعاملين اعتصام. يعني إذا كان الشباب اللي ما شافش حرب في حياته ومن بلاد تانية منتفض بهذا الشكل، فتخيلي شكل الجريمة وصل للعالم إزاي، وشكل ومستقبل القضية، لأنه ده الشباب اللي هيحكم في المستقبل، وهيبقى الموضوع يمكن رب دارة النافع. أحمد، أحيانا بيكون الغباء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني هذه القضية كانت في طريقها إلى الموات وقلنا ونسيان بالزبط. ومعظم الانفلونسرز أو اليوتيوبر أو حتى الناس العاديين الأجانب اللي بيعملوا فيديوهات دعما للقضية الفلسطينية بيقولوا فيما معناه يعني احنا كنا فاهمين غلط. احنا طول عمرنا كان بيتصدر لنا ان الفلسطينيين دول هم الارهابيين وهم المغتصبين الارض من الاسرائيليين اصحاب الارض وهم اللي بيموتوا وهم اللي بيدمروا. اول مرة نفهم, اول مرة نعرف, شافوا اول مرة العالم الفلسطيني يبقى في كل الدنيا. كل ده صحيح, صحيح الثمن غالي جدا ومؤلم بالنسبة, هو مش لاقي حاجة يوجعنا بها غير المدنيين, لكنه على قلوب الفلسطينيين زي العسل. لأنه شعب عجيب جدا وعنده تحديات عظيمة جدا, شعب جبار. الناس احنا شفنا يعني احنا الجيل بتاع الحضر الانتفاضة الثانية والأولى والثانية, وشفنا الطفل واقف قدام الدبابة بالحجر. الحجر يا عم انت بتعمل ايه ده, اي حد تاني ده في ناس تانية بتسمع الصوت بتجري صوت بس, فانت واقف قدام دبابة وطفل صغير مش فاهم حاجة, لكن هو اتربى انه ده العدو ودي ارضه, وعشان العدو ده يمشي ويتهزم وارضه دي ترجع لازم تضحيات. وعشان كده كلمة مؤلمة, الكلمة الشهيرة, العبارة الشهيرة بتاعت يعني المذيع اللي سأل الفلسطيني لما تكبر ناوي تطلع ايه, قال لي احنا مش بنكبر, احنا بنتولى ما بنكبر, احنا بنتولى عشان نموت, عشان نموت. فما انت قدام مأساة كاملة الاركان, لكن ما فيش يعني كرامة بترجع, ما فيش أرض بترجع إلا تضحيات كبيرة. عندنا الجزائر مليون ومليون ونص جزائري عشان الجزائر تتحرر, إحنا هنا مصر يعني من قصف الإسكندرية أيام أحمد عرابي إلى دنشواي إلى عملية قتل السردار البريطاني, حروب القناة والفدائيين, فتح كبر عباس على المتظاهرين, عشرات يعني التضحيات او البطولات العظيمه راحوا ضحياتها الاف, العشرات الاستنزاف حادث الاسماعيليه الشرطه 25 يناير. فاحنا برضو كل بلاد الدنيا عشان تتحرر وعشان ترجع كرامتها واستقلالها وسيادتها على ارضها لازم تضحيات عظيمه بالدم. جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء, نتركهم ليغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا, وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا لسه معكم مستمعينا الاعزاء في مواجهات هذا الاسبوع, ومعانا الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت. اهلا بك استاذ احمد. اهلا استاذ عبير. نخرج بقى شويه نرجع تاني لمصر الحبيبه. فعاليات البطوله العربيه العسكريه للفروسيه بمدينه الالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه. شفت انا بسجع كله ايه ايه ايه. طيب في حد هيطلع لك يقول لك واحنا في ايه ولا في ايه, احنا فاضيين للبطولات الفروسيه او لو ما عملتش يلومك اي حاجه اي حاجه وخلاص اي تربص وخلاص. هو طبعا يعني الحمد لله بنشوف المدينه الاولمبيه بملاعبها يعني بقاعاتها المغطاه, لان برضو كان في كلام كتير على اللي احنا بنعمل هناك مدينة للثقافة والفنون, هناك مدينة للإعلام, مدينة للعدالة, وهذه مدينة للرياضة. الحمد لله ابتدينا نشوف ملامح يعني جادة للإنجازات. المعترض على مدينة الرياضة يفتكر الزيرو اللي خدناه, الصفر اللي خدناه لما جت لجنة الفيفا علشان تشوف تقيم البنية التحتية اللي بتؤهل مصر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم. للأسف خدنا فترة طويلة يعني بنتباهى فقط باستاد القاهرة يعني افتتح في الستينات وخدنا كحكة بسكر سنة 60 وفضلنا عايشين عليه. افتتح مع في نفس السنة اللي فيها افتتح هذا المبنى العظيم. كانوا انجازين في سنة واحدة في ذكرى ثورة يوليو. وبعد كده ما عملناش. كانت الأندية الشعبية هي اللي بتبني يعني. الاتحاد يبني، الأولمبي يبني، المحلة يبني، لكن الدولة كدولة مفيش يعني ما نقدرش نحط ايدينا على حاجة. النهاردة شوفي عندنا يعني الاستاد برج العرب، شوفي المدينة الرياضية دي بالكامل. فعندنا انجازات نقدر نتباهى بيها ونقدر نحط نفسنا في أي ملف ونقول إن احنا مستعدين نستضيف أي بطولة والحمد لله. فواحد طبعا الانجازات اللي زي كده ما يعني بتترك بالكامل للشعوب، والشعوب هي بتستفيد منها مش الحكام. فاحنا الحمد لله هذه المدينة لازم نبقى فخورين بيها. تنظيمنا لهذه البطولة إن لازم نبقى فخورين، واحنا الحمد لله في المركز الأول مع الأشقاء، بعدين الأردن وبعدين العراق. فجو يعني صحيح عندنا مشاكل سياسية، عندنا توتر على الحدود، لكن الحياة مش هتقف في باقي المجالات انتظارا لحل المشهد على الحدود. فالحمد لله أنه يعني هذه البطولة قائمة وباقي البطولات موجودة، والأندية بتاعتنا بتشارك وبتدينا نشوف جماهير في المدرجات. فالحالة في هذا الصدد ماشية إلى الأحسن والحمد لله. زي ما مصر متحضرة منافسات التقاط الأوتاد بالسيف ب 131 نقطة في المسابقة البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، حبيب الملايين اللي مفرحنا دايما، اللي مريحنا دايما، اللي بسطنا دايما، الأهلي اللي دايما بيرسم البسمة على وشوش يعني متابعيه وجماهيره وغير جماهيره لما يكون بيلعب. بالمناسبة جماهير الأهلي في كل وطن عربي. كل وطن يعني عربي. مروحت أنا بلاد عربية لقيت الناس هناك هم برضو مصنفين. يعني أنا روحت تونس تلاقي حد بيشجع الصفاقسي واللي هو احد ضحايا الاهلي برضه. لكن في نفس الوقت تلاقيه اهلاوي او تاني بيشجع الافريقي وزملكاوي وهكذا. تروحي المغرب تلاقي حد بيشجع الوداد واحد احد ضحايا الاهلي برضه. وتلاقيه مع الوداد اهلاوي ولا زملكاوي، ربنا يخلي الكلام ده خفيف عليهم. بيشجع الجيش الملكي المغربي برضه احد ضحايا الاهلي. لان ضحايا الاهلي كتير والحمد لله. بص، من الجيش المغربي للوداد المغربي للصفاقسي للافريقي الاهلي لكوتوكو الى كانون وندي مازيمبي 3 نار القطن الكاميروني. يعني الاهلي مخلص على كل انديه افريقيا ولله الحمد. فبيسعد مش بس جماهير مصر لكن جمهوره الاعرض في الوطن العربي كله. جميل. الاهلي هزم مازيمبي بثلاثيه ناريه وهيواجه الترجي التونسي في نهائي افريقيا. والترجي برضو واحد ضحايا الاهلي. تتوقع ايه للماتش ده؟ لا احنا يعني زي ما بيقولوا النقاد الرياضيين عندهم كده مصطلحات لذيذه كده يقول لك كعبين عالي على الانديه الشباب وعلى الانديه التونسيه. مش دايما تونس بص تونس الشعب جميل جدا. بيحب المصريين جدا قوي. هو عندهم مثقف جدا وراقي جدا ومتحضر. وعندهم كره القدم تحديدا لعبه عندهم فيها يعني ما عايز اوصفها بايه، مش عايز اوصفها بانها ناعمه، لكن عندهم العنف الافريقي مش موجود. يعني عندهم شياكه، الخشونه عندهم في اللعب، عندهم اناقه في العناقه في اللعب. فاحنا ده بيبقى مفيد للاهلي، بيقدر يتفاعل مع الانديه اللي بشكل غير الانديه الافريقيه، غير الانديه الافريقيه اللي فيها احجام وحاجات وضربه وترجع وجمهور مش عارف ايه. لكن لا، الانديه التونسيه راقيه ومتحضره. واحنا لينا زي ما كعبين عالي. فنتمنى انه تبقى بوابه عبور للاهلي. احنا كتير رجعنا بطولات من هناك، يعني كان يبقى تونس. الختام في تونس وبنرجع بالبطوله من هناك ومع الترجي. شفنا ان شاء الله باذن الله يبقى مع الترجي في نهائي افريقيا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم. أساس قوي ومتين، والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين. لكل حاجة بداية وأساس قوي ومتين. والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين. جينا نحيي الفانيلا الحمرا والشياطين. مبروك على الدوري يملك مصر في الكورة. عقبال ما نيجي هنا ونغني بالفلسطين. الله، شكرا يا رأفت وشكرا يا كريم، اختيار موفق بصراحة. طيب خلاص وقتنا تقريبا، بس طبعا الأهلي الحمد لله بنحيي وبنحيي لعبته وجهازه وإدارته كلها وجمهوره الوفي اللي وراه في كل مكان. وهو الأهلي الحمد لله للأمانة محظوظ بأجياله كلها. أول جيل خطيبه مصطفى عبده ومصطفى يونس، وقبلهم ما حضرت لهمش حاجة، حسن حمدي وخلاه وغيره. مرورا بقى بجيل ميهوب وطاهر أبو زيد وجيل الوسط بالنسبة لنا يعني إلى الجيل الحالي، ومحظوظ كمان بمدربي من أول هيدي كوتي. وده افتكره وانا طفل، لانه ده مؤسس الجيل الذهبي زي ما بيسموه، الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي لسه قايلين اسمائهم معاهم بقى احمد عبد الباقي وابراهيم عبد الصمد. والجيل ده ما حضرتش انا لسه صغير. الى طبعا جه مدربين كتير، ربما اشهرهم جوزيه، لكن في كالوتشاي وفي جوزيه. بتهيالي هو اكتر واحد ترك بعد، للامانه فعلا بعد هيدوكوتي، ودول الاثنين اللي دخلوا تاريخ الاهلي من اوسع ابوابه. وجالنا طبعا حكام، جالنا قصدي مدربين مصريين كويسين جدا وعملوا نتائج هايله. في كل الاحوال في تاريخه الاهلي يعني محظوظ بادارته وبمدربيه وبجمهوره وبلاعبيه. يمكن اجمل ختام للمواجهه النهارده الختام الاهلاوي، ختام الاحمر. شكرا لك استاذ احمد، وان شاء الله الاسبوع الجاي تبقى معانا في مواجهه جديده. انا مش هكون موجوده، بس يوم ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين تبقى معانا في مواجهه جديده. شكرا لك، ودايما منورتي الحلقه استوديو برنامج. ربنا يخليك، نورك. شكرا جميل. مطلوب من كل وطني، I'm أمنياتنا مستمعينا الأعزاء لكم بالاستمتاع والاستفادة من مواجهات اليوم. انتظرونا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله مع أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، يوم مواجهة جديدة وتحليل منطقي معرفي لكل الأخبار التي قد تلتبس علينا. سعدت بصحبتكم جدا مستمعينا الأعزاء، وأرجو أن تكون رحلتنا رحلة مثمرة ومفيدة بالنسبة لحضراتكم. كل الشكر للزملاء رأفت موسى على الميكسر ومواجهة اليوم من إخراج كريم فرج. كل الشكر للكاتب الصحفي أحمد رفعت، وسعدت بصحبتكم مستمعينا الكرام في مواجهة اليوم عبير صبري. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره، بكره كمان وكمان.